قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة 80 من الهجرة في حياة صغار الصحابة، ولكنه لم يروي عن أحد من الصحابة. قال عنه الإمام يحيى بن معين رحمه الله: كان ثقة من أهل الصدق، ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابنه بيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. قال الشافعي رحمه الله: قيل لمالك رحمه الله: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته، وقد أراده بنو أمية أن يلي لهم القضاء على الكوفة فأبى، فضربه والي الكوفة ابن هبيرة 100 جلدة في 10 أيام، كل يوم 10 جلدات، فلما رأى شدة رفضه وإصراره خلى سبيله. وفي عهد بني العباس نقله أبو جعفر المنصور إلى بغداد وأمره أن يتولى القضاء فأبى، فحلف عليه فأبى، فحبسه المنصور ومات في الحبس 150 وعمره 70 سنة، وصلي عليه ببغداد 6 مرات لكثرة الزحام ودفن بها. هذا شيء من سيرة هذا الإمام رحمه الله، وفيه مثال على الثبات وعلى الصبر، الثبات على بيعة الإمام والصبر على البلاء، وأيضا فيه أيضا الخوف من القضاء بين الناس. كيف لا يخاف أبو حنيفة رحمه الله من القضاء ويهرب منه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير. الشاهد من ذكر بعض سيرة هذا الإمام أن في أئمتنا رحمهم الله القدوة في فهمهم، في فهمهم وفي ورعهم وفي خوفهم من الله عز وجل وفي ثباتهم، فهم قدوتنا وهم أئمتنا. لا نستطيع أن نفهم الإسلام إلا عن طريقهم، هم الذين بينوا لنا المسائل والأحكام، فلا يستغني المسلم عن سيرتهم وعن فهمهم وعن استنباطاتهم. فنسأل الله عز وجل أن نكون تبعا لفهمهم لهذا الدين.